مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 17 إلى 25 فبراير 2025. إلى العناوين: هل بات داعش خراسان مركز التنظيم؟ أنباء عن أن خراسان تزود فرع غرب إفريقيا بالمسيرات، ووفد من الشام في باكستان. وسط لطميات القاعدة، أنباء عن انقسام في أوساط سلفية جهادية حول نهج طالبان والجولاني. وهل يلجأ الذكاء الصناعي AI إلى الغش إن حشر في زاوية؟ الإجابة مذهلة. ضيف الأسبوع الأستاذ أحمد فؤاد الخطيب، الباحث في المركز الأمريكي أتلانتيك كونسل، يحدثنا عن رؤيته للمقاومة كفلسطيني من غزة. رأس مال الشعب الفلسطيني هو الروح الفلسطينية، هو الشخص الفلسطيني، أغلى من كل الشعارات الرنانة. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أهلا بكم دائما في المرصد. أما أنا لسوريا أن تنعم ببعض أمن وأمان؟ اتفضلوا على الحرب يا إخوة الوطن، جملة في حساب معارض على التليجرام جاءت بعد أنباء الغارات الإسرائيلية بعد منتصف الأربعاء 26 فبراير على جنوب سوريا. لا شك في أن إسرائيل اليوم تشكل أكبر عامل لزعزعة استقرار هذا البلد المنهك وتوفير شرعية لعودة التنظيمات الجهادية التي تمكن حكام دمشق الجدد مع المجتمع الدولي من عزلها وتحييدها. هذه الشرعية التي تترنح حتى الآن مع المخاوف من تقسيم البلد، وإن كانت مخاوف غير منطقية. في رصدي هذا الأسبوع من سوريا، لا مكان للقاعدة وداعش هناك، وظهور غامض لدعاة إدارة ذاتية في الساحل. المرصد، بودكاست من أخبار الآن. بشكل لافت تستمر ملاحقة فلول القاعدة في شمال سوريا باستهداف عناصر في حراس الدين، فرع التنظيم في الشام، بالرغم من حله في يناير الماضي. في 21 فبراير استهدف الطيران في طريق سرمدة دانا شمال إدلب المدعو طلحة أبو عمران الشامي، وقيل إنه كان مسؤول الأمن الداخلي في الحراس، ولكنه اعتزلهم منذ فترة حتى قبل الحل، وانصرف إلى تجارة الألبان وإدارة مطعم. في 23 فبراير استهدف الطيران المذخر على الطريق بين كلي وكفتين في شمال إدلب أيضا، استهدف جعفر التركي وهو محمد يوسف زيا تالاي من قيادات الحراس العسكرية. الباحث التركي جاتاي جيبه نقل أن جعفر كان أحد أهم عناصر الحراس المتبقين بعد حل التنظيم، ذلك أن العناصر وحتى القيادة يكنون له احتراما شديدا ويقدرون قراراته. فمثلا ينقل الباحث التركي عن دوائر سلفية جهادية أن جعفر لم يشارك في الاقتتال الذي وقع بين الحراس وهيئة تحرير الشام، فحافظ على جماعته داخل التنظيم والتي تألفت من مقاتلين أتراك. بعد حل التنظيم استقل بجماعته تحت مسمى جماعة جعفر. ولا زلنا نبحث في أثر ما تحقق في سوريا اليوم، والذي عزي إلى هيئة تحرير الشام وقيادتها بتاريخها المنشق عن الجهادية السلفية القاعدة وداعش. في هذا الملف يلفت ما نقله الباحث التركي جاتاي جيبه، الذي أشار إلى جدل داخل دوائر السلفية الجهادية في تركيا. يقول إن الجماعة انقسمت إلى فريقين، فريق قريب من القاعدة شديد الانتقاد للتغيرات الأخيرة في هيئة تحرير الشام، الموقف من الديمقراطية والتعايش والتشارك في الحكم مقابل عدم وضوح الموقف من الشريعة، بالإضافة إلى سياسة أحمد الشرع في العلاقات الدولية. الفريق الآخر يبدو أقرب إلى دمشق. لم يتضح بعد من كلام جيبه الأفضلية لدى هؤلاء بين نموذج الجولاني ونموذج طالبان. لكن في الخلاصة النموذجان الجولاني وطالبان يتميزان بالانسلاخ عن القاعدة وأجندة الجهاد العالمي، وهذا هو مربط الفرس. المرصد بودكاست من أخبار الآن. ظهرت على الإنترنت جماعة غامضة تدعو إلى حكم ذاتي في منطقة الساحل السوري تحت مسمى الإدارة الذاتية لإقليم أوغاريت، يضم اللاذقية وطرطوس وجزيرة أرواد. يدعو البيان المنشور في 24 فبراير إلى حكومة منتخبة تعددية. سوريون اعتبروا مثل هذا الإعلان إمعاناً في تقسيم البلد، متهمين حكام دمشق الجدد بالتراخي في هذا الملف، وذلك رداً على عدم حسم ملف قسد وإقليم روجافا الكردي شمال شرق سوريا. لكن لفت ما قاله الشرع المصري المستقيل من الهيئة أبو الفتح يحيى الفرغلي، قال: لا يمكن حل مشاكل الساحل وما شابهه من مناطق إلا بنقل مجموعات من الدعاة والمجاهدين بأسرهم من إدلب للإقامة الدائمة هناك، يقومون بالدعوة ونشر العقيدة الصحيحة. المرصد بودكاست من أخبار الآن. في يوم 21 فبراير نشرت السحاب الذراع الإعلامية للقيادة العامة لتنظيم القاعدة، نشرت بيانا يرثي القيادي في حماس محمد الضيف الذي أعلن عن قتله في 30 يناير الماضي بعد الهدنة الأخيرة مع إسرائيل. البيان المؤرخ في يناير وصف الضيف بأنه سيف القدس، وأثنى عليه بعبارات التبجيل من قبيل أن فقده ثلمة لا يجبرها إلا فتح القدس. البيان لم يشر إلى لفظ حماس أو كتائب القسام. لفت في الفقرة الأولى من هذا البيان أن ذكر على عجالة اسم القيادي في حراس الدين خلاد الجوفي الذي قتل شمال إدلب في غارة التحالف يوم 30 يناير. حساب باسم أسعد العربي على التليجرام علق على هذا السلوك من القاعدة وإن لم يسمها، وقال: تعجب حين ترى فرقة لها وزنها في الساحة الجهادية ولها قبولها في المنهجية العلمية السلفية، لسبب ولغير سبب تثني على فرقة أصحاب الطوفان وتشيد بهم وتصحح قتالهم وتدافع عنهم وتنعى قتلاهم وتترحم على موتاهم، وهم في المقابل يتبرؤون منهم بل ويحاربون منهجهم. المرصد بودكاست من أخبار الآن. نشر هذا الأسبوع تقرير لافت يؤكد وجود مقاتلين أجانب جاءوا من داعش خراسان إلى داعش في غرب إفريقيا وتحديدا في نيجيريا. التقرير المنشور على موقع زاغازولا مكاما المتخصص في مكافحة الإرهاب في منطقة بحيرة تشاد نقل عن مصادر داخل التنظيم في منطقة كوسوما شمال غرب نيجيريا أن هؤلاء المقاتلين جاءوا من باكستان وأفغانستان، كانوا مسلحين بكثافة ومجهزين بطائرات بدون طيار وكاميرات ومسجلات، وكانوا يجمعون المعلومات في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وكانوا يتحدثون الإنجليزية والعربية. مصادر زاغازولا أشارت كذلك إلى أن هذه المجموعة كانت تنشر طائرات بدون طيار قبل كل تحرك لمسح المنطقة المستهدفة. يعلق الباحث زاغازولا أن التطور المتزايد الذي تشهده عمليات داعش في المنطقة باستخدام الطائرات المسيرة وقاذفات الار بي جي ومضادات الطائرات يثير تساؤلات ملحة حول التمويل. في نفس الوقت لفت أن نقل موقع المرصاد القريب من طالبان أن وفداً من قيادة داعش المركزية قادماً من سوريا والعراق توجه إلى إقليم بلوتشستان في باكستان، حيث عقد لقاءً مع قيادة داعش خراسان، وقال إن هدف الزيارة كان توسيع نطاق عمليات داعش خراسان في المنطقة والعالم. هذان الخبران عن داعش غرب إفريقيا وداعش خراسان يفيدان أن قيادة التنظيم تتجول، وهذا يعيدنا إلى الأصل: هل مركز داعش لا يزال في العراق والشام؟ بحسب قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي المتخصصة في كشف خبايا التنظيم، فإن ليس ثم الدليل على أن مركز الخلافة لا زال موجودا في الشام، ذلك أن التنظيم في هذه المنطقة مني بكوارث بحيث يصعب أن تظل هناك كوادر رفيعة. يقول الحساب إن أبو سارة العراقي الذي كان أمير الإدارة العامة للولايات والذي قتل في غارة للتحالف شمال إدلب في فبراير 2023 كان آخر الكبار في التنظيم من مشايخ ما بعد الباغوز. الحساب يشير أيضا إلى تغلغل الجواسيس في الشام بحيث لن يغامر أي مجلس شورى جديد للتنظيم بتنصيب خليفة أو متحدث من داخل الشام. وعليه يعلق الحساب إن زمن انحصار القيادة والقرار والمركزية داخل الشام قد انتهى، وأننا الآن في مرحلة جديدة أهم مواصفاتها هي اللامركزية. المرصد بودكاست من أخبار الآن. هل يغش الذكاء الصناعي؟ نعم، إن حشر في زاوية يلجأ الـ AI إلى الغش كمخرج. قد يبدو هذا ظريفاً ولكنه في الواقع أمر خطير جداً. إليكم القصة. مجلة التايم نشرت دراسة من معهد Palisade Research تم فيها اختبار قدرة نماذج متعددة من الذكاء الصناعي على كسب لعبة معقدة مثل الشطرنج. أعطى الباحثون هذه النماذج مهمة أن تهزم ستوكفيش، وهو أحد أقوى محركات الشطرنج في العالم القادر على هزيمة أي إنسان أو نموذج AI كما في هذه الدراسة. الباحثون زودوا نماذج AI بكشكول لتدوين خطواتها التالية حتى يتمكنوا من دراسة طريقتها في التفكير والمنطق. ما حدث لاحقا كان مذهلا. نموذج O1 Preview من OpenAI وجد نفسه في مأزق وعلى وشك أن يخسر اللعبة، فكتب على الكشكول أحتاج إلى إعادة التموضع، ثم كتب المهمة هي أن أهزم محرك الشطرنج وليس بالضرورة أن أهزمه بطريقة نزيهة. وهكذا اخترق النموذج محرك الشطرنج وعدل مواقع أحجاره على الرقعة وقام بحركات غير قانونية مضطرة محرك الشطرنج إلى الاستسلام. هذا النموذج غش بنسبة 37% من المرات التي لعب فيها ضد محرك الشطرنج. محرك آخر غش بنفس الطريقة كان R1 من ديب سيك. هذان النموذجان غشا من تلقاء نفسيهما ومن دون تحفيز من الباحثين. النماذج الأخرى الأقدم مثل GPT-40 من OpenAI اتبعت طرقا ملتوية بعد تحفيز الباحثين. وهنا الصدمة، هذه النماذج قادرة على التعلم وحل المشكلات والوصول إلى الهدف بأي وسيلة وإن كانت ملتوية وغير قانونية. وبما أن هذه النماذج متوفرة لنا كأدوات أو تطبيقات لترتيب جدول أعمال أو تلخيص كتاب مثلا، فماذا لو اتخذت هذه الأدوات قرارات دون الرجوع إلينا؟ يشرح الباحثون الخطر في سيناريو بسيط. مثلا لو طلب أحدهم من تطبيق AI أن يحجز طاولة في مطعم وكان المطعم بلغ طاقته الاستيعابية، فماذا سيفعل نموذج AI؟ بحسب ما تقدم قد يلجأ النموذج إلى اختراق نظام المطعم وإلغاء حجز سابق لإتاحة المجال أمام حجز جديد. وعلى ذلك قس. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ أحمد فؤاد الخطيب. هويته الأكاديمية هو باحث في المركز البحثي الأمريكي أتلانتيك كونسل. هويته الإنسانية هو أمريكي فلسطيني غزاوي. شكرا جزيلا لإتاحة المجال نحكي معك أستاذ أحمد، والحمد لله على سلامة الأهل في غزة. شكرا على الاستضافة، سعيد بك. أهلا وسهلا فيك دائما. في حسابك على إكس رسالة مثبتة تشرح فيها ما يعني أن تكون مناصراً للشعب الفلسطيني، وأنت ابن غزة، أنت ابن النزوح، أنت ابن اللجوء. عائلتك لجأت من الأراضي المحتلة 48 واستقرت في مخيم رفح في غزة عانت أسرتك الصغيرة وأسرتك الممتدة من التقتيل كبقية الغزاويين كبقية الفلسطينيين في هذه الجغرافيا، أنت عانيت من الاحتلال الإسرائيلي حتى خطر الموت. هذا التقديم حقيقة مهم لما سيأتي، فأنت فلسطيني غزاوي حتى النخاع، وعندما نسألك الأسئلة الصعبة نحن نسأل شخص من هناك ولا نسأل شخصا ينظر من الخارج. لنبدأ من البداية أستاذ أحمد، تقول إنك فلسطيني مع فلسطين ضد حماس، يقول قائل حماس هي التي تقاوم المحتل، لماذا إذن أنت ضد حماس؟ نعم، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أنا مع فلسطين لأنه أؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، أنا مؤمن بعدالة حق الشعب الفلسطيني باستقلال، بالكرامة، بالدولة. أنا واعي للظلم يلي حل على الشعب الفلسطيني عبر عقود، ما التاريخ كله واضح للناس، رغم أنه أنا في مراحل كتير من التاريخ بأؤمن إنها بحاجة إلى إعادة تقييم ومراجعة عشان نتعلم منها وعشان نعيد صياغة تاريخنا ونحاول ما نعيدش نفس الأخطاء اللي بتم تكرارها للأسف الشديد بشكل مستدام في قضيتنا. أنا طبعاً أهلي ضلهم في غزة حتى لما طلعت من غزة وجيت على الولايات المتحدة، وأنا أهلي اشتغلوا في الأونروا، اشتغلوا في المجال الإنساني. أبويا كان مدير لعيادة الوكالة في جباليا في شمال غزة، الجباليا، المخيم اللي للأسف الشديد تم تدميره بشكل شبه كامل. فأنا رغم خروجي من غزة أنا على صلة دائمة باللي بصير هناك. وأنا في 2015 أنشأت مؤسسة هنا في الولايات المتحدة لإنشاء مطار إنساني مدار من قبل الأمم المتحدة، موافق عليه إسرائيليا، لتخفيف حدة معاناة الناس بعدم القدرة على السفر من وإلى القطاع بشكل آمن، بشكل يتخطى المشاكل المرتبطة بمعبر رفح. وهذا الأمر طبعا تطلب إنك تشتغل مع كل الأطراف الموجودة، وأنا من وجودي هنا في الولايات المتحدة وأنا إلي علاقات قوية مع المجتمع اليهودي، مع المجتمع الإسرائيلي، ومش بس مع اليساريين، مع الناس مختلف الأطياف. وهذا إشي مهم جدا إنك تعرف إيش الطرف الآخر بآمن وإيش الطرف الآخر بفكر، إنه يكون في هناك بذور إنسانية عشان تفهم إيش الطرف الآخر وتفهم كيف بدك تتعامل مع الواقع. إسرائيل هي واقع. أنا أؤمن وبشدة إنه مهما قال الناس إنه هذا مش إشي مؤقت، إسرائيل إلى زوال، إسرائيل إلى كذا، إحنا في النهاية بنحكي عن دولة نووية، دولة قوية، دولة إلها جذور دينية في المنطقة، شئنا أم أبينا. ما بقولكش تحب إسرائيل، أنا بس بقول لك افهم الواقع إنه إسرائيل موجودة هنا إلى المستقبل القريب والبعيد. إحنا جربنا الناصرية، جربنا منظمة التحرير والحركة العلمانية المتطبطة فيها، جربنا اليسارية وحتى الشيوعية في الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، والآن بنجرب، صار لنا 30 40 سنة بنجرب التيار الإسلامي تحت حماس، أيديولوجيات مختلفة ولكن النتيجة واحدة، كل ما قاومنا بزيادة، كل ما خسرنا من الأراضي، كل ما زاد الاحتلال، وكل ما استطاعت إسرائيل في تعميق قوتها في المنطقة. فللأسف الشديد أنا بنيت رؤيتي لدعم فلسطين بناء على براغماتية راديكالية مبنية على رغبتي بأن رأس مال الشعب الفلسطيني هو الروح الفلسطينية، هو الشخص الفلسطيني، الرجل والمرأة الفلسطينية والطفل الفلسطيني، روحهم وحياتهم ومستقبلهم وعلمهم ووعيهم أغلى من عند بالنسبة لإلي من كل الشعارات الرنانة، من كل المشاريع المقاومة التي تؤدي إلى مقتلهم وتؤدي إلى تدمير قدرتهم على الصمود على أرضهم. فهذا من ناحية. من ناحية تانية، أنا عشت في غزة وجربت جزء من عملية السلام، عملية أوسلو، لما صار لنا جوازات وصار لنا هوية وصار في مطار في غزة، وطرت أنا عبر هذا المطار في 99 وفي سنة 2000 عبر الخطوط الجوية الفلسطينية. ف يعني إحنا بقول لك إحنا جربنا السلام وما جابش نتيجة، هذا غير صحيح. إحنا لما ننظر للمنظور البعيد للقضية الفلسطينية لقريب 80 سنة، عملية السلام الحقيقية اللي جربناها إحنا بس كانت فترة عدة سنوات صغيرة. واللي صار في الضفة الغربية الآن، الناس بقول لك اطلع على السلطة الفلسطينية لما يعملوا مقارنة ما بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، هذا ما بتقدرش تحكي إنه السلطة الفلسطينية هي نموذج سلام بالمعنى الكلاسيكي. وهذا بنحكي فيه كمان شوية بالتحديد عن ليش فشل نموذج السلطة الفلسطينية، ولكن هذا لا يعد، ما بتقدرش أنت تشوف حماس في غزة والسلطة في الضفة والفلسطينيين منقسمين وما فيش عملية سلام حقيقية، وتقول لي اطلع والله أبو مازن والسلطة وهذا فشل، وهذا معنات الكلام أنه لابد من المقاومة المسلحة. فأنا إنسان واقعي وعملي، وابتعدت عن العاطفة الجياشة اللي أنا متفهم ليش كتير ناس بفكروا فيها، وبحاول أنظر للأمور بعقلانية وبموضوعية، لأنه بالنسبة لي العبرة بالخواتيم. ولما بأنظر إلى ما يسمى بمشروع حماس ومشروع المقاومة، هذا مشروع تدميري خرابي للأسف الشديد، لم يحقق أي شيء للشعب الفلسطيني، بل ولا على العكس، هذا أعطى إسرائيل كل، مش بس الذرائع إنها تقتل شعبنا الفلسطيني. إسرائيل أقوى بسبب هذا المشروع. من غير حماس ومن غير مشروع المقاومة تبع حماس، ما فيش قبة حديدية، ما فيش مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية وغيره، وصفقات السلاح لتسليح الجيش الإسرائيلي ولجعل الجيش الإسرائيلي وجهة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الإرهاب والتدريبات لجيوش أخرى والتدريبات لقوات الشرطة الأمريكية وغيرهم. فإسرائيل استفادت بشكل مباشر وغير مباشر منها، ناهيك عن فكرة أنه إبقاء الفلسطينيين منقسمين على نفسهم سهل الاستفراد بيهم، وقال لك أنا والله يا عمي ما عنديش شريك للسلام، فعشان كذا أنا مش حقدر أفاوض وحستمر بالاستيطان وحستمر بالاحتلال. فهذا أمر لابد من التوقف عنده بجدية وبدون عاطفة. اسمح لي أستاذ أحمد، ما حبيت أقاطعك، ولكن متأكدة أن جملة حضرتك عن الجذور الدينية لإسرائيل في فلسطين وفكرة زوال إسرائيل ستخضع لكثير من النقاش والتعليق من أي شخص بيشوف حضرتك هلأ، لأن ما في شك أنه فيها جوانب جدلية. إذن نفهم من حضرتك أن المقاومة التي لا تؤدي إلى نتيجة هي بالضرورة عبث. شغلة مهمة حكيتها حضرتك أنه يجب أن نعيد قراءة بعض مفاصل التاريخ ونتعلم أين أخطأنا. الشعب الفلسطيني لا تعوزه الشجاعة، لا يعوزه الصمود، لا يعوزه التعليم والمثابرة والذكاء، هو جبار بالرغم من كل شيء. أين أخطأنا إذن؟ باختصار شديد، خلينا نبدأ مثلا بعد عام 48 1948 باختصار شديد، لماذا لم يتم إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية في قطاع غزة وفي القدس الشرقية ما بين عام 1948 و1967؟ ليش خضعت الضفة الغربية للإدارة الأردنية وخضعت غزة للإدارة المصرية؟ طبعا هذا للأسف الشديد في كتير ناس بينظروا له وكأنه كان في يعني إشي ضروري في الوقت اللي حصل، إنه إشي لا مفر منه. لكن أنا بسأل، كان في حركة فلسطينية، كان في بعض القيادات الفلسطينيين، كان في بعض الوطنيين الفلسطينيين اللي أرادوا إنشاء دولة فلسطينية. وللأسف الشديد إحنا يعني ضحايا لحسبة بعض في ذاك الوقت الدول العربية والمنظومة العربية، بالذات في وقت التحرر من الاستعمار البريطاني والفرنسي إلى آخره. بالإضافة لذلك إنه إحنا مصير حق تقرير المصير ما كانش في إيدنا إحنا كفلسطينيين. ليش سوريا ما عملتش زي اللي عملته مصر وفاوضت على الجولان؟ ليش الفلسطينيين ما راحوا مع السادات وفاوضوا على الحرب على أراضي 67؟ ليش إحنا الفلسطينيين الآن بعد ضياع فرص تاريخية وكامب ديفيد في عام 2000 وفي المبادرة العربية في 2002 يلي حماس خربتها ببعض العمليات يلي قامت فيها، وتفجير في نتانيا، التفجير الشهير يلي قتل 30 إسرائيلي، ويلي بعدها إسرائيل أطلقت عملية السور الواقي وعادت احتلال أجزاء كبيرة من الضفة. ليش إحنا الفلسطينيين بنقول لا على إشي، بنعتقد إنه إحنا بإمكاننا نحصل على حاجات أكثر، only إن نرجع بعد عدة سنوات بنخسر حرب، بنخسر المفاوضات، وبنقول أوكي والله إحنا هلقيت موافقين بعد ال 48. ليش الضفة الغربية وغزة كانوا كبار وما شاء الله عليهم؟ ال 700 ألف فلسطيني اللي خرجوا كان بالإمكان يتم إعادة توطينهم جوا الضفة الغربية. وأنا لما بدعم حل الدولتين، ولما كان ممكن نعمل حل الدولتين في الضفة وغزة، الضفة مساحتها كبيرة ممكن تستوعب جزء كبير، إذا كان مش كل اللاجئين اللي بدهم يرجعوا من سوريا ومن لبنان ومن أجزاء من الأردن. ليش إحنا نعمل هيك في حالنا؟ ليش إحنا نصمم على النيل، يعني ما بنطالب بزيادة وإحنا عارفين إنه مش في إيدنا نحصل عليه للأسف الشديد. فأنا هذا اللي بتكلم عن حرقة قلب، لأنه أنا الأمور لا تقاس بالمساحة لوحدها. انظري لسنغافورة ولمكاو ولهونغ كونغ ولكثير من دول العالم اللي ولقبرص الجنوبية. الأمور لا تقاس، النهضة والتطور والعمران والحضارة والتاريخ والعراقة ما بيقاسوا فقط بحجم مساحة الدولة. إذن أستاذ أحمد، نحن بنحكي عن جزء كبير من تاريخنا من ال 48. لو نحكي عن هلأ، لو نطلع على الضفة الغربية مثلا بوجود الجدار العنصري العازل، بوجود المستوطنات التي تقسم الضفة شمال وجنوب، هل في مجال حتى أمام شخص مثل حضرتك داعي للسلام لتحقيق هذا السلام ولتحقيق حل الدولتين؟ هل هذا الحل حقيقي ومنطقي اليوم أمام الفلسطينيين؟ أنا على ثقة تامة ومطلقة إنه لو اجتمع كل الفلسطينيين بصوت واحد، قيادة وشعب وأكاديميين ورجال أعمال وكل أطياف الشعب الفلسطيني وفصائل، واتفقوا داخليا، ولكن أظهروا هذا الشيء للجانب الإسرائيلي. إحنا بالمناسبة فيش سلام بدون التعامل مع الجانب الإسرائيلي، ما فيش إشي حيفرض على إسرائيل من العالم الخارجي. هذا بدنا إياه، هذا جزء مهم جدا جدا. إحنا بحاجة إنه الشعب اليهودي والشعب الإسرائيلي يكونوا جزء من الحل، في إنه في أطياف في إسرائيل. إسرائيل مجتمع مختلف، مش مجتمع، مش شريحة واحدة، طبقات ومجتمعات وتوجهات وتكتلات يتم استقطاب جزء كبير منهم، زي ما كان في قابلية لاستقطاب جزء كبير منهم في التسعينات من قبل رابين وغيره، لا دعم تقديم تنازلات حقيقية للشعب الفلسطيني. إذا تم توضيح موقف الفلسطينيين أننا ضد العنف، ضد محاولة إزالة إسرائيل، ضد فكرة أنه ملايين اللاجئين يرجع، أو مش ضد، احنا نعي انه لا، لن يكون هنالك عودة لملايين اللاجئين الى ما هو الان اسرائيل، قد حيعودوا الى الدولة الفلسطينية على عيني وراسي. اذا ورينا هذا الشيء لنفسنا اولا، اتحدنا عليه، وريناه لاسرائيل، وريناه للعالم، انا على ثقة مطلقة حتى ولو كان في تحديات، وحيكون في تحديات، نعم، لأن أنا مش ساذج، أنا عارف إنه في عندك المستوطنين والناس المتطرفين اللي ما بدهم يقدموا أي تنازلات. أنا على ثقة تامة إنه هذا المطلب حيؤدي إلى نوع من الحل، حيضمن انسحاب بعض المستوطنات أو تفكيكها، تقديم بعض هذه المستوطنات إلى الفلسطينيين، و حل يضمن تبادل أراضي land swaps، مع إسرائيل بحيث أنه يتم تعويض الفلسطينيين عن بعض المستوطنات اللي حتكون من الصعب تفكيكها زي معالي أدوميم وأرييل والذي منه. ولكن إحنا الآن بنحكي عن إشي أحسن من ولا إشي. أستاذ أحمد، بالسنوات الأخيرة حتى الموقف العربي الرسمي في الدول التي وقعت معاهدات سلام مع إسرائيل فشلت في الترويج للسلام بين شعوبها، فلا نرى السفير الإسرائيلي مثلا في عمان في أي فعالية دبلوماسية، ناهيك عن وجود الإسرائيليين في الشوارع بشكل طبيعي كسياح أو رجال أعمال. إذن كيف يمكن أن يتحقق السلام لدى الشعوب العربية؟ وللأسف يعني الفشل الفلسطيني يكمن في عدم وحدة الموقف الفلسطيني. عندك طرفين في منطقتين جغرافيتين منفصلات، ما عندكش القدرة إنهم يحكوا بصوت واحد، فالموقف العربي الرسمي مش حيقدر يحلل لك خلافك الداخلي انت كفلسطينيين. على الفلسطينيين ان يحلوا مشاكلهم الداخلية قبل ما العرب يقدروا يتدخلوا بشكل فعال على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي. هذا مهم جدا، لانه للاسف الشديد الدول العربية لا تملك العصا السحرية. لديها اعتباراتها الداخلية، لديها ارتباطاتها بالولايات المتحدة بل وحتى بالجانب الإسرائيلي، وهنالك في مشاكل إقليمية متعلقة بالدور الإيراني والملف النووي الإيراني ومشاكل اقتصادية والحركات المتطرفة والحركات الانفصالية وحركات إسلامية. فقضية فلسطين لم تعد القضية المحورية العربية كما كانت في يوم من الأيام، رغم أهمية هذا الملف، رغم مركزيته جغرافيا وثقافيا لدى كثير من العرب والمسلمين. لكن القضية الفلسطينية، عندك الآن معظم الدول العربية تعاني من مشاكل سياسية أو حروب أو حركات انفصالية أو مشاكل اقتصادية أو مشاكل في الحكم أو مشاكل متعلقة بعلاقاتها الخارجية والإقليمية. فعلى الفلسطينيين أن يعوا أن الوقت ليس في صالحهم. وبالنظر على سبيل المثال إلى ملف إعادة الإعمار في غزة، إحنا الآن في موقف إنه الدول العربية ليست مستعدة أن تقدم المليارات مرة أخرى إلى غزة كما فعلت في كل الحروب السابقة، ثم تقوم حركة حماس بحرب أو يقوم الفلسطينيين بسوء تقدير لموقف ويتم تدمير غزة في حرب زي 2014 أو زي الآن أو زي 2021. وللأسف بنعيد الكرة. عندك الآن سوريا بعد ما راح نظام الأسد، في هنالك رغبة للاستثمار في سوريا، في مناطق في سوريا ممكن يتم إعادة تأهيلها وتشكل فرصة مهمة. في مناطق أخرى الآن الدول العربية مهتمة فيها من ناحية مالية. إيش العائد للدول العربية عشان تقدم الأموال الكثيرة لإعادة إعمار غزة؟ إيش العائد السياسي للدول العربية إنها والله تساعد حركة حماس في البقاء في السلطة في غزة؟ للأسف الشديد نفس المقياس ممكن إنك تاخده وتحسب على موضوع عملية السلام. أنا أتفهم لماذا قامت بعض الدول العربية بعمل اتفاقيات سلام مع الجانب الإسرائيلي لكي يعني تلتفت إلى احتياجاتها العسكرية والاقتصادية وعلاقاتها الخارجية والسياسية، لأنه هنالك الدول وعلاقاتها الخارجية تحكمها المصالح. وكما حركة حماس قامت بمصالح بإعادة مصالح بتنمية علاقتها مع العدو الرئيسي للدول العرب وهو إيران، فالعرب ينظر إلى هذا كنوع من الخيانة لكل المليارات اللي قدموها عبر السنوات وكل إعادة الإعمار. إحنا في غزة كانت النكتة إنك بتشوف الحي الكويتي، الشارع الإماراتي، الحي القطري، الحي السعودي، الحي الأردني، الحي الفلاني، الحي العلاني، ولا عمرك بتشوف الحي الإيراني أو بتشوف الحي مثلا القادم من محور المقاومة. لأنه كل هذاك الشغل كان تحت الأرض للأسف لجماعة معينة ولفئة ضيقة. لذلك علينا أن نقدر كفلسطينيين أنه إذا أردنا دعم عربي لكي نقارع الاحتلال قانونياً ونواجه أجندة الضم الضفة الغربية والاحتلال اللانهائي، يجب أن يكون هنالك وحدة صف حول برنامج سلمي سياسي ورؤية واضحة نستطيع أن نقدمها للجانب الإسرائيلي، للجانب الأمريكي. وهذه الرؤية لا تتضمن أنه والله بدك تعمل 7 أكتوبر مرة واثنين وثلاثة. ناس ضيعوا أمة بحالها، رجعونا 100 سنة لورا، والله وبس عشان بتخبى ورا كلمة المقاومة بدنا نعطيه صك غفران هيك، هذا لا يجوز. الأستاذ أحمد فؤاد الخطيب، شكرا جزيلا لك، سعيد بيكي وإن شاء الله بنتحدث قريبا مرة أخرى. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.